الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن النوع الثاني مما خرج عن الأصل، قال: والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. تفضل مولانا الشرح. الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل: المثنى كالزيدان والعمران، ولما المذكر السالم كالزيدون والعمرون. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومريت بالزيدين. حملوا عليه في ذلك أربعة ألفاظ: لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا، شرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول: جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال. تقول: جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف، لأنهما مقصوران كالفتى والعصر. وكذا القول في كلتا، تقول: كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. واللفظان اللذان بغير شرط: اثنان واثنتان. تقول: جاءني اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كان غير مضافين، وكذا تعربهما إعرابه إذا كان مضافين بالضمير، نحو إثناهم أو للظاهر نحو إثنى أخويك، أو كان مركبين مع العشرة: جاءني إثني عشر ورأيت إثني عشر ومررت بإثني عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني مما خرج عن الأصل، لأن احنا قلنا أن الأصل أن المرفوع يرفع بالضمة، والمنصوب ينصب بالفتحة، والمجرور يجر بالكسر، تمام؟ فخرج عن هذا الأصل رقم واحد الأسماء الستة. الأسماء الايه؟ الستة. فقلنا إن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالياء، وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وأبونا شيخ كبير، رجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، إذا استوفت الشروط. الباب الثاني هو المثنى. المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالحة للتجريد بحيث أغنت هذه الزيادة عن عطف مثله عليه. تاني، المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، صالحة للتجريد أغنت عن عطف مثله عليه. يعني إيه الكلام؟ بنقول المفرد في باب الإعراب هو ما دل على واحد أو واحدة، خلاص؟ الجمع في منه جمع مذكر سالم، ومنه جمع مؤنث سالم، ومنه جمع تكسير. جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين مع سلامة بناء المفرد. جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة بناء المفرد. جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في بناء المفرد. يبقى أنت عندك كده خدت المفرد وخدت الايه؟ الجمع. طيب ما دل على اثنين أو اثنتين هذا هو المثنى. يبقى المثنى يطلق على المذكر والمؤنث كما أن جمع التكسير يطلق على المذكر والمؤنث بخلاف الجمع السالم. المذكر لا يكون إلا جمعا لمذكر، والجمع المؤنث السالم لا يكون إلا جمعا لإيه؟ لمؤنث. طيب إيه حكاية المثنى؟ بيقول لك سيدي إن العرب لا تحب التطويل في الكلام، لا تحب التطويل في الكلام. فمثلا بدل أن يقولوا جاء زيد ورجل آخر اسمه زيد فيقولون جاء زيد وزيد، يقول لك لا جاء الزيدان، جاء الزيدان. يبقى يجيبوا للاسم زيادة في آخره بحيث إن هذه الزيادة تغني عن عطف مثل هذا الاسم عليه. بدل ما تقول جاء زيد وزيد تقول جاء الزيدان، خلاص. بدل ما تقول رأيت محمدا ومحمدا تقول رأيت المحمدين. وصلت المعلومة؟ يبقى دي معنى ايه؟ معنى أغنت عن عطف مثله عليه. طيب وجدنا أن بعض الكلمات تدل بأصل وضعها على اثنين أو اثنتين، فهل تدخل معنا في حد المثنى في الاصطلاح؟ قال لك لا. خلاص. طيب قال لك وجدنا أن هناك بعض الألفاظ تدل على المثنى بزيادة ولكن لا تصلح هذه الزيادة للتجريد، هل تدخل معنا في تعريف المثنى في الاصطلاح؟ قال لك برضو لا. علشان كده حبوا يعرفوا المثنى فقالوا هو ما دل على اثنين أو اثنتين، فخرج ما دل على واحد أو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، فخرج المفرد وخرج الجمع. تمام. ما دل على اثنين أو اثنتين فخرج المفرد لأنه يدل على أكثر من اثنين أو على أقل من اثنين أو اثنتين، وخرج الجمع لأنه يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. تمام. يبقى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، خرج ما دل على اثنين أو اثنتين بغير زيادة ككلمة زوج وكلمة شفع. فكلمة زوج وكلمة شفع تدل على اثنين أو اثنتين بزيادة أم بأصل وضعها هكذا؟ من غير زيادة، فلا تدخل معنا في تعريف المثنى. طيب كلمة اثنان أو اثنتان في الرفع أو اثنين واثنتين في النصب والجر تدل على اثنين أو اثنتين بزيادة أم لا؟ تدل. طب هل هذه الزيادة تصلح للتجريد؟ لا تصلح للتجريد. يعني ينفع تشيلها وتفضل الكلمة اثن، يعني هما اثنان تدل على اثنين، طب اثن تدل على واحد؟ قال لك هذه الزيادة لا تصلح للتجريد. إذن فحد المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين فخرج المفرد والجمع بزيادة في آخره، خرج ما دل على اثنين أو اثنتين بغير زيادة كشفع وزوج، صالحة للتجريد، أخرج ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ولكن هذه الزيادة غير صالحة للتجريد كإيه؟ كاثنان واثنتان، أغنت عن عطف مثله عليه بدلا من أن يقول جاء محمد ومحمد يقول جاء المحمدان. ماشي يا عم الشيخ سيد؟ طيب السؤال، هل كل كلمة جاءت في لسان العرب تصلح أن تأتي منها بالمثنى؟ يعني هل كل مفرد كلمة مفردة ينفع تجيب المثنى بتاعه؟ قال لك لا. قال لك ايه؟ قال لك لا. قال لك لابد في الكلمة التي تريد أن تثنيها أن تستوفي ثمانية شروط، لابد أن يكون فيها ثمان شروط. ذاك عسكري عايزك تحمل الأوطان، صلى على النبي. يبقى مش كل كلمة مفردة ينفع تجيب المثنى بتاعها. أمال إيه؟ قال لك لابد أن تستوفي هذه الكلمة ثمانية شروط جمعت في قولهم شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. شرط المثنى يعني شرط في الكلمة التي تريد أن تأتي منها بالمثنى، شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره، يبقى كده 8. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. يعني ايه كلام اللوغاريتمات دي؟ مش لوغاريتمات ولا حاجة. ناخد كل شرط ونتكلم عليه. هو يقول: يا من تدرس علم النحو، لابد في الكلمة التي تريد أن تثنيها أن تستجمع هذه الشروط. أول هذه الشروط أن يكون مفرد، يعني أن تكون الكلمة التي تريد أن تثنيها مفردة. فإذا كانت أصلا مثنى أو إذا كانت مجموعة فإنها لا تثنى. يبقى أول شرط الإفراد، أن تكون الكلمة مفردة، وهو ما دل على واحد أو واحد. زيد واحد، سني زيدان. رجل واحد، سني رجلان. تمام. مسجد واحد، سني مسجدان، إلى آخر. بيت بيتان، كتاب كتابان، قلم قلمان. ماشي. يبقى أول حاجة أن يكون الاسم الذي تريد أن تثنيه مفرد. فإذا كان مثنى أصلا أو إذا كان جمع فإنه لا يجوز لك أن تثنيه. ماشي عم سيد؟ يبقى أول شرط إيه؟ مفرد. شرط المثنى أن يكون مفردا، أن يكون معربا، ما فيش مشاكل. الشرط الأولاني أن يكون معربا، شرط المثنى أن يكون معربا. الشرط الأول أن يكون معرب، أن يكون معرب. الاسم ينقسم لكم اسم عم الشيخ محمد؟ معرب ومبني. معرب ومبني. فشرط في الاسم الذي تريد أن تثنيه أن يكون معربا، فإذا كان مبنيا فإنه لا يثنى. فإذا كان مبنيا فإنه لا يثنى. خلاص. يبقى أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام والضمائر، أسماء الأفعال، خد بالك كل الكلام ده لإيه؟ لا يثنى. لماذا لا يثنى؟ لأنه ليس بمعرب ولكنه مبني. وهنا يأتي سؤال: هذان في الرفع وهذين في النصب والجر، صح ولا لا؟ وكذلك اللذان في الرفع واللذين في النصب والجر. اللتان في الرفع واللتين في النصب والجر. طيب، ثم هو أخذ صورة المثنى، هل نقول أن هذه الألفاظ مثناه مع أنها مبنية وليست معربة؟ هل نقول أن هذه الألفاظ والكلمات والأسماء مثنى مع إن بتقول إن شرط المثنى أن يكون معرب وهذه مبنية؟ قالوا: هذه مبنية جاءت على صورة المعرب. قالوا: هذه مبنية جاءت على صورة المعرب، فهي ليست معربة ولا حاجة، مش معربة ولا حاجة، إنما هي إيه؟ وافقت في الصورة صورة المعرب مع أنها مبنية، فهي في حالة الرفع مبنية على الألف، وفي حالة النصب والجر مبنية على الياء. وقالوا: هذه ألفاظ استثنيت من القاعدة أن شرط المثنى أن يكون معربا فلا يثنى المبني، إلا هذه الألفاظ استثنيت من القاعدة، فقالوا هي مبنية ومع ذلك ثنيت. القول الأول أيوة. لأنها أتت على صورة المعرب. لأنها أتت على صورة المعرب مع أنها ليست مبنية. معي؟ قول. مع أنها ليست مثنى. مع أنها ليست مثنى. يبقى قالوا هذه الألفاظ خرجت عن القاعدة. وقالوا هي مبنية جاءت على صورة المعرب. وقالوا هذه ألفاظ تدل على المثنى وليست مثنى حقيقة. خلاص معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب أشكل كذلك قوله تعالى إن هذان لساحران في قراءة من شدد إن. كان الأصل أن يقال إن هذين لساحران عشان يبقى اسم إن. احنا نقول إن هذان في حالة النصب تكون بالياء. خرجت على أنها على لغة من يثن من يلزم المثنى حالة واحدة في الرفع والنصب والجر يلزمه الألف. يبقى إن هذان لساحران خرجت على من يلزم المثنى حالة واحدة وهي أن يكون بالألف مطلقا كما سيأتي. مش في المبني لا وفي المعرب برضه في كل يلزم حالة واحدة اللي هي الألف. زي انت فاكر الأسماء الستة كان فيهم لغة برضه أن هي تلزم حالة واحدة وهي الألف. فكذلك هناك لغة ومنقولة عن كنانة وبني الحارث بن كعب وبطول من ربيعة وبكر بن وائل وخثعم وفزارة وغيره. يعني كثير من العرب من يلزم المثنى حالة واحدة. وقد ذكر هذه القبائل السيوطي في همع الهوامع القبائل العربية التي تلزم المثنى حالة الألف. وخرج عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. لا وتران في ليلة لأن لا نافذ الجنس اسمها بيبقى ماله سواء مبني أو منصوب. هنا كان المفروض يبقى إيه؟ لا وترين في ليلة. ولكن لما قال لا وتران خرج على أنه على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف كما في لغة من يلزم الأسماء الستة حالة واحدة وهي الألف. إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها مكره أخاك لا بطل. خلاص يبقى شرط المثنى أن يكون معربا. فإذا كان الاسم الذي تريد أن تثنيه مبنيا فإنه لا يثنى. قالوا وخرجت عن هذه القاعدة هذان واللذان واللتان أو قالوا هي مبنية في صورة المعرب أو قالوا هذه ألفاظ تدل على المثنى وليست بمثنى حقيقة. ثلاث أقوال. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا. المفرد شرط المثنى أن يكون مفرد يعني أصله فلا يثنى المثنى ولا يثنى الجمع. محمد يبقى محمدا. تب محمدا لا تثنى. تب محمد لا تثنى. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا يعني كلمة محمدون تخليها مثنى هي أصلا تدل على الجمع. الجمع الأقصى صفائح تثنى. لا هي محمدان تثنية لمحمدون ولا تثنية لمحمد؟ تثنية لمحمد مش تثنية لمحمدون. يعني المفرد هو الذي ثني وهو الذي جمع مش المثنى هو اللي جمع ولا الجمع هو اللي ثني. هو المفرد ثني والمفرد هو اللي جمع كله شغال على المفرد. معايا؟ يبقى شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا، منكرا. الأصل في الاسم الذي تريد أن تثنيه أن يكون نكرة. لماذا نكرة؟ لأن المعارف لا تدل إلا على واحد، العلم لا يدل إلا على واحد، اسم يدل على مسماه من غير قرينة، اسم يعين المسمى مطلقا علامه كجعفر وخرنقة. يبقى العلم يدل على واحد، هتثنيه ازاي اذا كان هو بيدل على واحد؟ كيف تثنيه؟ الضمير نفس الكلام، اسم الإشارة، الأسماء الموصولة إلى آخره. وهنا يشكل علينا، نقول المحمدان ونقول الزيدان، مع ان محمد نكرة ولا معرفة؟ نكرة، معرفة. مع ان محمد معرفة، واستطعت ان تثنيها ام لا؟ فكيف تقول ان شرط المثنى ان يكون نكرة ومع ذلك فقد ثنيت المعرفة؟ قال لك انما الاعمال بالنيات. قول تمام، عملت ايه؟ انما الاعمال بالنيات. انا قبل ان اثني هذه المعرفة نويت فيها الشيوع. محمد اصله هو لا يدل الا على ذات معينة من بني ادم، زيد، عباس، خليل الى اخره. طيب هو يدل على واحد، كيف تثنيه وهو لا يدل الا على واحد؟ قال لك كثر هذا الاسم في بني ادم فانت تقدر فيه الشيوع ان هناك اكثر من ذات تسمى بهذا الاسم. يبقى هتعاملوا معاملة النكرة ولا لا؟ قدرت فيه الشيوع، يعني سلبت منه، سلبت منه التعريف ثم ثنيته بعد ذلك. يبقى محمد تثنيته ايه؟ محمدان. طيب انت لو سمحت سلبت منه التعريف رجعه له تاني، مش انت علشان تثنيه سلبت منه التعريف بتقديرك للشيوع؟ قال لك قال لك ثنيته بقى محمدان. قال لك قال لك لو سمحت رجع له التعريف اللي انت سلبته منه. ارجعه له ازاي؟ قال لك رجعه له بالالف واللام. فتثنية محمد المحمدان مش محمدان. فلو انك ثنيت محمد محمدان يبقى التثنية دي خطأ. خطأ ليه؟ لان انت هو كان علم، كان معرفة، وانت ثنيته سلبت منه التعريف، لازم انت ترجعه له تاني. فلما ما ترجعلوش التعريف يبقى هناك خطأ ولا ما فيش هناك خطأ؟ هناك خطأ. يبقى شرط المثنى أن يكون نكرة. طيب يا عم الحاج لو ما عرفه؟ قال لك ما فيش مشاكل، قدر فيه الشيوع عن طريق سلب التعريف ثم بعد ذلك تجعله مثنى ثم بعد ذلك تعيده إلى التعريف مرة ثانية بواسطة الألف واللام. يبقى تثنية محمد هنوي إن هو أكتر من واحد وثنيه يبقى محمدان، أرجع له التعريف تاني يبقى المحمدان. ماشي عم الشيخ سيد؟ يبقى شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، ما يبقاش مركب، ما يبقاش مركب. عندنا التركيب أنواع، عندنا التركيب أنواع، مركب مزجي ومركب إضافي ومركب إسنادي، صح ولا مش صح؟ مركب مزجي ومركب إسنادي ومركب إضافي. هو بيقول لك لو انت عايز تجعل الكلمة مثنى فلا ينبغي لهذه الكلمة أن تكون مركبة، إنما ينبغي أن تكون مفردة. خلاص؟ فمثلا بعلبك وسيبويه خلاص؟ ده مركب مزجي فما ينفعش تثنيه. واحد اسمه شاب قرناها، هو اسمه كده، انت اسمك سيد وهو اسمه شاب قرناها، مركب اسنادي اهو. طيب في اتنين اسمهم شاب قرناه والاتنين اجوا، اقول ايه؟ جاء شاب قرناه، ما ينفعش الفعل لا يسن، صح ولا مش صح؟ والمركب الاسنادي لا يثنى، انما يشترط في الكلمة التي تريد أن تجعلها مثنى أن تكون خالية من التركيب. طب لو مركب إضافي سهل، مركب الإسنادي والمركب المزجي لا يثنى، طب المركب الإضافي قال لك يثنى، إزاي يثنى؟ أن تثني الصدر، أن تثني الصدر، صدر المركب. فجاء عبد الله، واحد تاني اسمه عبد الله، يبقى تقول جاء عبد الله، يبقى المركب الإضافي يستثنى من القاعدة ويثنى بتثنية صدره. جاء عبد الله، وجاء عبد الله تقول جاء عبد الله. طيب مزنوق أو معلش وعايز أثني مركب إسنادي أو مركب مزجي، قال لك يا عم ما فيش مشاكل، حت ذو وخليها مثنى، حت ذو، كلمة ذو بمعنى صاحب وثنيها، وحد بعدها المركب المزجي أو المركب الإسنادي، خلاص. واحد اسمه أم وقف، واحد تاني اسمه أم وقف، فهم قال اثنين اللي كل واحد منهم اسمه أم وقف، أقول جاء، جاء ذوي أم وقف، معايا ولا مش معايا؟ ذو بمعنى صاحب، ذوي صاحبان، ذو أصحاب أو صاحبون، صح ولا لا؟ فأنا عايز أقول لك جاء شاب قرناها وجاب، وجاء شاب قرناها، أقول لك جاء ذوي شاب قرناه، يعني جاء اثنين كل واحد منهم اسمه شاب قرناه. ما هذه تبقى واسطة لأثني المركب الإسنادي أو المركب المزجي. أنا بقول لك شرط الكلمة التي تريد أن تجعلها مثنى أن تكون غير مركبة. طيب أنا تربست معايا وعايز أثني المركب المزجي أو المركب الإسنادي، مش عايز أقول جاء شاب قرناها جاء شاب قرناه، أو مش عايز أقول جاء شاب قرنها وشاب قرنها، أنا عايز أتلفظ بكلمة واحدة شاب قرنها، وأجيب كلمة تدل إن هم اتنين، أجيب ذوي، أجيب ذوي، يبقى جاء ذوي شاب قرنها في قوة جاء اتنين شاب قرنها، معايا تش معايا؟ إنما المركب الإضافي سهل، ثني الصدر، يبقى أنت كده سن، جاء عبد الله، وعبد الله تقول جاء عبد الله، خلاص. وطبعا نون المثنى. طب خلينا نتكلم عن الموضوع في الاخر، حكايه نون المثنى والتنوين للاضافه، خلينا بس نتكلم في الشروط. يبقى شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، مش ما يبقاش مركب، موافقا في اللفظ، موافقا في اللفظ. يعني ايه موافق في اللفظ؟ يعني اللفظين يبقوا زي بعض، محمد ومحمد، الاولين اللفظ بتاعتها محمد والتانية اللفظة بتاعتها محمد، يبقى الثانية تبقى محمدان، خلاص. ماشي عم الشيخ؟ طب صلى على الحبيب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وما يستوي البحران، دي تثنية ايه؟ البحر والنهر، لان هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، والعذب هو الايه؟ هو النهر مش البحر. يبقى البحران تثنية البحر والنهر. هل لفظة البحر كلفظة النهر؟ لا، صح ولا لا؟ طيب الاسودان، لكان يعيش على الاسودين، الاسودان، الأسودان تثنية الايه؟ التمر والماء. طب هل لفظة التمر زي لفظة الماء؟ صح ولا مش صح؟ طيب الشمسان للشمس والقمر، الأمران لأبي بكر وعمر، صح ولا مش صح؟ الأبوان للأب والأم، هذا مستوفي للشروط؟ ليس مستوفي للشروط، لأن اللفظة الأولى غير اللفظة الثانية. قال لك تعمل، قال لك ما فيش مشاكل، ثني ولكن لا تقول أن هذا مثنى حقيقة، ولكنه يلحق بالمثنى. يعني يلحق بالمثنى، يعني هو ليس بمثنى في الحقيقة ولكننا سنعطيه أحكام المثنى عشان شابهه. خلاص، يبقى موافقا في اللفظ، يبقى شرط في الكلمة التي تريد أن تثنيها أن توافق أختها في الإيه؟ في اللفظ. فإذا لم توافقها في اللفظ فهي ملحقة بالمثنى وليست بمثنى على الحقيقة، زي الشمسان للشمس والقمر، العمران لأبي بكر وعمر، والأسودان للتمر والماء، والبحران للبحر والنهر، والأبوان للأب والإيه؟ والأم. خلاص. كمان كمان أن يكون موافقا في المعنى. احنا بنقول موافقا في اللفظ والمعنى، فخلاص موافقا في اللفظ يبقى الاثنين زي بعض، كلمتين زي بعض الايه بالنسبة لللفظ. طب بالنسبة للمعنى، ليخرج به نحو المشترك، الألفاظ المشتركة. احنا عندنا في حاجة اسمها الألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يعني ايه؟ يعني هو اللفظ واحد ولكن معناه متعدد، اللفظ واحد ولكن معناه متعدد. زي ايه؟ زي كلمة عين، كلمة عين، كلمة عين تطلق على الجارحة وتطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء، صح ولا لا؟ ما انتش معاي؟ معاي. طيب انت حضرتك بتقول لي ان انت شفت عينين، شفت او رأيت عينين، بمعنى انك رأيت جاسوس ورأيت عين الماء، ينفع تقول لي رأيت عينين؟ مع ان هي عين وعين، بس عين الاولانية جاسوس وعين التانية بتاعت المي. يبقى هل هذه اللفظة موافقة في اللفظ؟ نعم. هل موافقة في المعنى؟ لا. يبقى ما ينفعش تثني. طب لو ثنيتها تبقى ملحقة بالمثنى، تبقى ملحقة بالايه؟ بالمثنى. يبقى شرط المثنى ان يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، موافقا في اللفظ والمعنى، له مماثل، له مماثل يعني له مماثل في الوجود. له مماثل في الوجود، فلا يثنى لفظ الشمس لأن الشمس ليس لها مماثل، على الأقل في كوكب الكرة الأرضية. ما ينفعش يقول الشمسان. ليه ما ينفعش يقول الشمسان؟ لأن هي شمس واحدة فليس لها مماثل، صح؟ فشرط الكلمة التي تريد أن تثنيها أن يكون لها مماثل، فإن لم يكن لها مماثل وثنيتها فهي ملحقة كالشمسان. ليس ثم إلا شمس واحد، لم يغن عنه غيره، لم يغن عنه غيره. يعني إيه؟ يعني هناك بعض الألفاظ، للثامن السابع ان هو يكون له مماثل، يبقى مفرد معرب ومفرد ومنكر ولا يكون مركب، موافق في اللفظ، موافق في المعنى، ان يكون له مماثل، انه لا يغني عنه غيره. يعني ايه لا يغني عنه غيره؟ يعني وجدنا ان بعض الكلمات لا تثنى لأن كلمات أخرى بنفس المعنى ثنيت، في بعض الكلمات لا تسنى. ليه؟ لأن في كلمات أخرى بنفس المعنى سنيت، فلما تكون عايز تجيب المسند اهو تجيب المسند اهو ولا تسني هذا. زي ايه؟ الشيخ عادل والشيخ سيد سواءان، يعني زي بعض. في حاجة اسمها سواءان زي بعض؟ يعني سواء، هو سواء، سواء بسواء متماثلين يعني. مفيش حاجة اسمها سواءان، مفيش حاجة اسمها ايه؟ اسمها سيان. سيان بمعنى سواءان. فكلمة سواء لم تسنى، استغنينا عن تثنية سواء بتثنية سي، سيان. يبقى لما اقول هذا وهذا سواءان، ما جيبش بقى سواءان، لان سواءان دي مش موجود. وما اللي موجود؟ اللي موجود سيان. يبقى كلمة سواء لم تسنى، استغنينا عن تثنية سواء بتثنية سي، فسي سيان. ولما تحب تقول سواءان ما تقولش سواءان، قول سيان. مفهومة؟ تاني سيان دي كده او كده يعني مثلا بقولك شكل ايه؟ سيان يعني متماثلان، يعني شبه بعض. سيان يعني ايه؟ يعني الاثنين زي بعض. تيجي تصلي معايا المغرب انا مثلا، تيجي تصلي العشاء انا مثلا، تكون موجود او ما انتش موجود سيان ماش فرق، يعني الاثنين زي بعض. معايا لما انتش معايا؟ قرأت بعض الكتاب، قرأت بعض الكتاب. ينفع تقول بعضان؟ في حاجة اسمها بعضان؟ في حاجة اسمها بعضان؟ في حاجة اسمها جزءان. يبقى لم تسنى بعض لتثنية جزء. بعض وبعض جزءان، بعض وبعض جزءان مش بعضان. ليه مش بعضان؟ لأن كلمة بعض لم تسنى لاستغنائنا بتثنية الجزء. ايه الكلام سهل والله. بعض هذا الطبق وبعض هذا الطبق جزءان، ما تقولش بعضان، ما تقولش ايه؟ بعضان. يبقى شروط الكلمة التي تريد تجعلها مثنى 8 شروط. يبقى احنا ذكرنا شروط الكلمة التي تريد ان تجعلها مثنى 8 شروط. طيب اعراب المثنى خلاف بين العلماء. ابن مالك ومن معه وسيبويه ومن تبعه، المشهور أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. خلاص. سيبويه قال لك لا، ده مرفوع بالضمة المقدرة على الألف ومنصوب بالياء بالفتحة المقدرة على الياء ومجرور بالكسرة المقدرة. سيبويه ده راجل معلم، احنا نقدر نستجر تستجر تتكلم. يبقى روح قول له هناك انا مالي، انا بنقل لكم الكلام وماليش دعوة، انتوا حرين معاه، انما ما اقدرش اتكلم في حقه مش موجود. والله حاج احمد انا ما اقدرش اتكلم في حقه مش موجود، الراجل مات الله يرحمه. انا اقول لك هو قال لي ايه وانت حر معاه ماشي. لا هو يعني لما تزنق معاه قوي عشان برضه ما بس برضه له وجهة نظر يعني يا شيخ محمد، له وجهة نظر. فاحنا المشهور ان المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. قال رجلان من الذين يخافون. لا ده على شيء يبقى بالالف واللام لو كان معرفه زي المحمدان والزيدان، انما هو كده نكره. ايوه جاء رجلان. ليه؟ لان هي اصلها نكره، فانا جبتها نكره زي ما هي، انما محمدان اصلها نعرفه، فما ينفعش اجيبها نكره واقول محمدان، لان انا مقدر فيها الشيوع، فلازم ارجع لها التعريف تاني. صح ولا لا؟ ماشي عم الشيخ. يبقى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. قال وحمل على المثنى أربعة ألفاظ يلحق به، أربعة ألفاظ، اثنان واثنتان يبقى كده اثنين، وكلا وكلتا الاثنين التانيين، اثنان واثنتان يلحقان بالمثنى بلا شروط، بل مهما أتت وكيفما أتت كلمة اثنان أو اثنتان سواء مفردة يعني اثنان او مركبة كاثنى عشر او مع الفاظ العقود كاثنان وعشرون، في كل الحالات ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء، سواء اضيفت الى ظاهر أو أضيفت إلى مضمر، أو أضيفت إلى مضمر. خلاص؟ زي إيه؟ زي مثلا إثنى زيد، أصلها إثنان لزيد، أو إثنى هما، أصلها إثنان لهما. أين ذهبت النون؟ حذفت للإضافة. فاحنا بنقول ان كلمه اثنان واثنتان تلحق بالمثنى مطلقا، ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء، سواء اضيفت او لم تضف. طب لم تضف خلاص، طب اذا اضيفت قال لك احذف النون، وكذلك حذف النون في اي مثنى ياخذ حكم التنوين. فاكر حكم التنوين؟ المواضع التي يسقط فيها التنوين، كان يسقط التنوين في أول المضافين. طب لو أول المضافين مثنى تسقط كذلك النون، فتقول جاء غلام زيد وغلام زيد، سني كلمة غلام، تقول جاء غلام زيد. طب أين النون؟ لأن أصلها غلامان، حذفت النون للإضافة. نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. يبقى إيه؟ غلامان زيد، لا غلاما زيد. كتابان النحو، لا كتابا النحو. طالبان المدرسة، لا طالبا المدرسة. خليفتان المسلمين، لا خليفتا المسلمين. أميران البلدة، لا أميرا البلدة، ده حذف النون. خلاص؟ يبقى اثنان واثنتان تلحقان بالمثنى مطلقا، أضيفت إلى ظاهر أو مضمر، ولكن عند الإضافة تأخذ أحكام المثنى فتحذف النون. فقل نضرب بعصاك البحر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، أصلها اثنتان عشرة عين ولكن حذفت. تمام. اللفظين التانيين كلا وكلتا، كلا وكلتا، ولكن بشرط أن تضاف إلى الضمير. وكلا وكلتا تستخدم في حاجة اسمها التوكيد المعنوي، نأخذ بأقسام التوابع جاء الرجلان كلاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، رأيت الرجلين كليهما، رأيت المرأتين كلتيهما. يبقى كلا وكلتا لا تلحقان بالمثنى إلا عند الإضافة للضمير وهي ملازمة للإضافة، يعني كلا وكلتا لا تنفك عن الإضافة إنما هي ملازمة للإضافة. فإذا أضيفت لضمير ألحقت بالمثنى. طب إن أضيفتا لاسم ظاهر ما عادش يبقى مثنى بقى، ما عادش معانا في باب المثنى. أمال بقت معانا في إيه؟ بقت معانا في الإعراب التقديري في باب الاسم المقصور التي تقدر عليه جميع الحركات، فتربع بالضمة المقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وتجر بالكسرة المقدرة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يبقى كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخر منع من ظهورات التعظم، معلش بقى مرفوع بالألف ليه يا عم الشيخ؟ لأنها مضافة لاسم ظاهر، إنما لو قلت مضافة لضمير كانت تبقى ملحقة بالمثنى مرفوعة بالألف. فهي مضافة لضمير مرفوعة بالألف، مضافة لاسم ظاهر مرفوعة بالضمة المقدرة، مضافة لضمير منصوبة بالياء، مضافة لاسم الظاهر وفي موضع نصب طبعا منصوبة بالفتحة المقدرة. طب في موضع جر مضافة للضمير مجرورة بالياء ملحقة بالمثنى مضافة لاسم ظاهر، يبقى مالها؟ مجرورة بالكسرة المقدرة. كلا الرجلين جاء مرفوع بضمة مقدرة، رأيت كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين وتبقى منصوبة بفتحة مقدرة زي مصطفى. مررت بكلا الرجلين وتبقى مجرورة بإيه؟ بالكسرة المقدرة زي كلمة فتى بالضبط. رأيت الفتى، جاء الفتى، مررت بالفتى. يبقى كلا وكلتا لو أضيفت الاسم ظاهر ما عادوش ياخدوا إعراب المثنى ولا حاجة، مرفوعين بالضمة المقدرة والفتحة المقدرة والكسرة المقدرة. لو مضافة الضمير تاخد إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. خلاص. قلنا من العرب من يلزم المثنى حالة واحدة وهي الألف، في بعض القبائل ذكرها السيوطي ونسبت إلى كنانة وبني الحارث بن كعب وبطول بن ربيعة وبكر بن وائل وخثعم وفزارة وغيره. وتكون الألف في المثنى يعني جاء رجلان، اعرب لي كلمة رجلان. الألف فاعل وهي علامة للرفع، رجلان لا معلش، الألف علامة للرفع، علامة للرفع، صح ولا لا؟ الألف علامة للرفع، جاء رجلان الألف علامة للرفع، والنون عوض عن التنوين، والنون عوض عن الايه؟ عوض عن التنوين. الألف تكون فاعل في الفعل، في الفعل زي ايه؟ زي اذهبا، زي اذهبا، اذهبا الألف هنا فاعل، انما في المثنى الألف في المثنى علامة للرفع وهي كذلك علامة للتثنية. يعني الألف المثنى علامة للرفع هو حرف الإعراب اللي هو الألف، وكذلك هي علامة على أن هذه الكلمة إيه؟ مثنى. طب والنون عوض عن التنوين في المفرد، وتسقط هذه النون بالإضافة كما أن التنوين يسقط للإيه؟ للإضافة. خلاص ولا مش خلاص؟ خلاص. آخر حاجة في المثنى في تثنية المقصور، الوقت لو محمد المحمدان خلاص، طب زيد زيد مسجد مسجدا آخره صحيح. طب لو آخره حرف علة، إذا كان آخره ياء ما فيش مشاكل، قاضي قاضيان ساعي ساعيان صح. طب لو آخره أليف، إذا كانت رابعة فأكثر تقلب ياء، اللي هو تثنية المقصور، إذا كانت رابعة فأكثر تقلب في المثنى ياء، فتقول مصطفى مصطفيان، تثنية مصطفى مصطفيان، إذا كانت الياء الألف رابعة فأكثر فإنها تقلب ياء. موسى موسى وموسى يبقى موسيان تقلب ياء. حبلى حبلى وحبلى تبقى حبليان. طب إذا كانت ثالثة يعني رقم ثلاثة في الكلمة، قال لك ترد إلى أصلها، ترد إلى أصلها. فكلمة فتى جاء الفتى والفتى، الفتى الألف اللي فيها أصلها ياء فتية خلاص، يبقى عند تثنية الفتى ترد الألف إلى أصلها وأصلها ياء فتقول جاء الفتيان ودخل معه السجن فتيان. ليه فتيان؟ اسم مقصور والألف فيه ثالثة فردت إلى أصلها وهو الياء. طيب لا تشتري العبد إلا والعصا معه، العصا والعصا العصوان عصوان. ليه عصوان؟ لأن كلمة عصا الألف التي فيها أصلها أصلها واء، أصلها واو. قالوا أول لحن سمع بالبادية قولهم هذه عصاتي، وكان الأولى أن يقال هذه عصاي، قال هي عصاي أتوكأ عليها ولم يقل هي عصاتي. خلاص، وبهذا نكون قد اكتفينا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله الدور الجاي ناخد بسنننا لا ناخد جمع المذكر السالم. تكبير.